قبل أن يعني أن يسقي إبله من ذلك الحوض، وهكذا سرعات قيام الساعة، ثم أنفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم بعد ذلك مناد أخرجوا بعث النار، يقولون من هم؟ وقالوا من كل 1999 للنار واحد للجنة. وفي ذلك الوقت وقت يعني يشب في الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها. نعم.